السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا إن شاء الله سيكون الدرس 18 في شرح أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، ونستمر في شرح حزب البر. وقد وصلنا إلى قوله تعالى في حزب البر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ووصلنا إلى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلم هي صفة الله سبحانه وتعالى، والعلم يختلف عن المعرفة، فالمعرفة تطلق على من لم يعرف ثم عرف. أما حقيقة العلم فالله هو العليم، والله سبحانه وتعالى علمه لم يسبق سبحانه وتعالى بجهل، وعلمه سبحانه وتعالى ليس مكتسبا وليس يزداد مع الأيام أو ينقص، وليس هناك شيء في الكون يعارض علم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علم بكل شيء، وعلم ليس بمعنى أنه لم يكن يعلم، ولكنه عليم بكل شيء، أي أن الله عليم بكل شيء. فخلق الله سبحانه وتعالى الكون بحسب علمه وبحسب مراده. ولا يحيطون بشيء من علمه، لأن العلم صفة الله، والله سبحانه وتعالى لا يحاط به. فقولنا أو قول الله سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه، هو نفسه بمعنى لا يحيطون بالله. فهذا العلم ليس شيء يعني شيء ثاني منفصل عن الله، فالعلم شيء والله سبحانه وتعالى شيء. لما نقول العلم أي نحن نصف الله، لما نقول القدرة فنحن نصف الله. فهل قدرة الله سبحانه وتعالى لم تكن وكان الله عز وجل وسبحانه وتعالى عاجزا ثم اكتسب هذه القدرة؟ لا، الله سبحانه وتعالى منذ الأزل ومن غير أزل هو قادر، وكذلك هو عليم. فلما يكون الكلام عن صفات الله هو نفسه الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فهذه الصفة تصف الموصوف الله. فعندما نقول ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يحيطون لا بعلمه ولا بأي صفة أخرى من صفاته ولا بذاته عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه. وفي آية أخرى في القرآن تقول ولا يحيطون به علما، أعتقد الآية تقول هذا. فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه، وليس عرشه، هي آية الكرسي. والترتيب بالنسبة للحجم يكون بهذا الشكل، فيكون عندنا السماء الدنيا أو السماء الأولى، ثم السماء الثانية، والسماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. السماء الدنيا فيها هذه الشموس التي نراها. ف يعني السماء الدنيا أو السماء الأولى هي فيها كل هذه النجوم التي تزين السماء، وهي تبدو وكأنها نقطة في صفحة كبيرة جدا. ثم السماء الأولى في السماء الثانية هي أيضا كنقطة، أو كما وصفها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هي كحلقة يعني خاتم في فلاة، يعني في صحراء أو في أرض شاسعة. ثم السماء الثانية في السماء الثالثة هي كحلقة في فلاة، ثم الثالثة في الرابعة هي كحلقة في فلاة، ثم الرابعة في الخامسة كحلقة في فلاة. طبعا يعني لما نوصل مثلا للسماء الأولى، ثم السماء الأولى هي كلها وفيها كل هاي النجوم والكواكب هي كحلقة في فلاة في السماء الثانية، ثم الثانية في الثالثة كحلقة، يعني المخ خلاص لا يستوعب هذه الأحجام التي بالنسبة لنا ليس لها نهاية. ثم الخامسة في السادسة كحلقة في فلاة، ثم السادسة في السابعة كحلقة في فلاة، ثم السماء السابعة في الكرسي كحلقة في فلاة. فيقول: واسع كرسيه السماوات والأرض. ثم هذا الكرسي هو كحلقة، يعني كخاتم في فلات، أي في صحراء أو أرض شاسعة جدا مقارنة بالعرش، والعرش هو نهاية المخلوقات. فيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قد وضع كتابا فوق العرش، كتب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. يعني هذه المخلوقات كلها التي هيمن عليها العرش، الله وكأنه إشارة في هذا الحديث هيمن على العرش، الذي هيمن على كل شيء بهذا الكتاب الذي هو رحمة، الذي وضع فيه قانون أن رحمته سبقت غضبه، ثم وضعه فوق العرش. وكأنها إشارة للإنسان الذي يخاف أن هذا القانون لا يصل إليه مخلوق، بل هو فوق كل مخلوق، فوق كل مخلوق، أن الله سيرحم ولا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا القانون فيغيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ولذلك إذا كان كما يقول أهل الله العرش هو عرش استواء قدرة الله وعظمة الله بمعنى الحجم والجبروت، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو عرش استواء رحمانية الله. والرحمانية مقدمة عند الله أكثر من العظم، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب كرسيه ليه سماها كرسي؟ يعني ليه سماه هذا المخلوق كرسي؟ ليه ما سماه قبة مثلا؟ هو قبة يحوط، طب ليه ما سماه قبة؟ ليه سماه كرسي؟ لأن الكرسي والعرش يدل على الملك، ويدل على الملك، ويدل على الهيمنة والسلطة. فيقول لك: هذا الكرسي وهذا العرش هو كرسي وعرش الله. فبعض الناس تفهم أنه هذا الذي يجلس الله عليه. استغفر الله، هو الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فلما نقول أنه هذا كرسي الله، كما أنه أنت عبد الله أي مخلوق، كما نقول عن الكعبة هي بيت الله، يعني بيت الله سيسكن الله فيه سبحانه وتعالى. لكن نسبة الأشياء لله سبحانه وتعالى تبين بهذا المعنى الذي نعرفه. فعندما يقول لك هذا بيت الله لا تهدمه، لا تخربه، حافظ عليه، احترمه، عظمه، هذا بيت الله. والإنسان بنيان الرب. طيب، والكرسي والعرش، هو كرسي الله وعرش الله. طيب، إلى ماذا يرمز الكرسي والعرش؟ عندنا كمخلوقات يرمز ويعطي معنى المكان الذي يجلس عليه الملك، فلا يجلس عليه أحد أبدا. طيب، إذا قال لك أنا حاطط كنز أو شيء ثمين جدا تحت العرش، هذا تحت الكرسي، كرسي الملك، وضع تحته شيء ثمين جدا لا يقترب منه أحد أبدا، إذن هذا الشيء عزيز وغالي ومكرم لدرجة أنه الملك وضعه تحت العرش. تحت العرش يعني تحت السلطان، يعني إذا كان الكرسي والعرش يدل على سلطان الملك، فانظر ما هذا الشيء الذي وضعه تحت العرش، فستره بالعرش. وكما يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي في حزب البحر: ستر العرش مسبول علينا. خلاص، تدلت عليك أستار العرش، فأنت مستور بعرش الملك، الملك الذي هو من؟ هو ملك عادي، والملك العادي لا أحد يقترب من تحت عرشه ومن عرشه ولا يلمس ويحترم ويعظم. طب كيف الحاجة اللي الله سبحانه وتعالى حطها تحت العرش؟ إذن هذه المخلوقات التي خلقها الله ثم جعل موطنها تحت عرشه، فلا شيء فوق عرشه إلا رحمته. فقهر الله سبحانه وتعالى العرش بالرحمة، وكما يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري في مناجاته بما معناه أنه فغابت المخلوقات في العرش وغاب العرش في رحمانيتك، العرش كله غاب في رحمانيتك، اندثر زي ما اندثرت السماوات والأرض كحلقة في فلات في الكرسي، ثم الكرسي اندثر في العرش، اندثر العرش في رحمانية الله سبحانه وتعالى. فوكأن الله يقول: أنا لم أكتفي فقط أن أجعلك تحت أعز شيء للملك الذي هو عرشه، بل أنا جعلتك ودثرتك بصفة من صفاتي، فجعلتك أنت مستورا ومزدولة عليك أستر العرش، ثم سترت العرش برحمتي فلا يقربه أحد. ولذلك اللي يعرف هذا المعنى لا يخاف شيء، ويعرف أنه لا سلطان لأحد على أحد في كون الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو المعنى الذي قلته، ولا يؤوده حفظهما. أنت محفوظ أصلا، فين يحفظك أكتر؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني يقول لك: أنا حطيتك في تحت العرش ثم سترت العرش بصفتي. والله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فيضعك في داخله عز وجل، ولا يحل المخلوق في الخالق ولا يحل الخالق في المخلوق. والحلول والاتحاد بالله سبحانه وتعالى شرك. فجاب لك إياها في أقرب وأجمل صورة ممكن أن يصورها لك، ثم قال لك: ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده حفظهما. يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظك، وجعلك أنت أهم شيء، فسترك في العرش، لأنه الملك يحمي عرشه. لا، هو خل عرش ربنا سبحانه وتعالى خل عرشه يحميك. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو العلي، التصور بالنسبة للأسماء والصفات الذي له علاقة بالله ليس هو التصور الذي له علاقة بصفات المخلوق. فلما نقول العلي بالنسبة للمخلوق، فيكون هذا عالي وهذا أعلى، فهذا علي. طيب، كلمة علي إيش معناها؟ إيش دلالتها؟ علي يعني في شيء ثم في من هو أعلى منه، إن كان بالمادة أو إن كان بالمعنى أو إن كان في التصور. إذن المطلوب هنا في التصور، أنه كلما أتاك تصور فالله علي على هذا التصور. كل ما تصور الدماغ، العقل، الاستيعاب شيء عن الله، فيقول لك وهو العلي. يعني كل ما أتى ببالك فالله أعلى من ذلك، لا تدركه الأبصار، وهو العلي. إذا لما نفهم أسماء الله لازم نفهم أسماء الله بما يليق بالله، فنقول الله العلي الذي لا تدركه كل تصورات المخلوقات. فمهما على تصورك عن الله فالله أعلى من ذاك التصور. فالله سبحانه وتعالى دائما ظاهر وعلي وأكبر وأكبر من كل تصور ومن كل مخلوق ومن كل استيعاب ومن كل فهم، وهو العلي العظيم، العظيم الذي لا يدرك، العظيم الذي عظم الخلق. هو عظيم، هو علي، فجعل الخلق في العلو وفي العظمة، واختار منهم بني الإنسان، واختار منهم السيد العدنان عليه الصلاة والسلام. يعني يخلق ما يشاء ويختار، هم درجات عند الله، فيعلي ربنا سبحانه وتعالى درجات الإنسان فهو ينسبه. فالإنسان الذي ربنا هداه ونصره بنسبته للإنسان، هو مش أعلى من الحيوان؟ هو أعلى من الحيوان. طيب، الذي اختاره لأن يكون مع سيدنا النبي، هو مش الإيمان أعلى من الكفر؟ طبعا أعلى من الكفر. طب من الذي يضع الإيمان في القلب؟ العلي هو الذي يضع الإيمان في القلب، الله. ولا يستطيع الإنسان أن يعلي درجته إلا إذا الله سبحانه وتعالى أعلى درجته. إذن اختيار من الله. فلما يقول لك وهو العلي ثم يعطيك من هذا العلو، لأن وجه الله كريم، فإذا قال لك أنا العلي وصل لك هذا المعنى، اعرف أن أنت أيضا علي أيها الإنسان المؤمن. لأنه الله سبحانه وتعالى اختارك لي. ثم يقول لك أنا العظيم وجعلتك عظيم أيضا، فجعلت بيتي، إيش بيت الله؟ الكعبة. الكعبة بيت الله، بيت الله يعني بيت الله الحرام. يقول لك لو جاء أحد وهدم الكعبة حجر حجر، واحد واحد هدم الكعبة، هدم المسجد النبوي، هدم الأقصى، هدم بيوت الله، البيت العظيم، البيت العتيق، الكعبة المكرمة المشرفة العظيمة، الكعبة اللي لما الإنسان ينظر ليها أول ما يشوفها يكون لي دعاء مستجاب، الكعبة اللي لما تروح وتدعو الله يستجيب الله سبحانه وتعالى لك، الكعبة اللي تروح هناك وهي ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، الكعبة التي تغفر عند الحج الذنوب. العظمة، لو جاء أحد وهدم الكعبة حجرا حجر، أنت عند الله أعظم من أن يسفك دم امرئ مسلم، أهون عند الله من أن تهدم الكعبة حجرا حجر. إذن هو علي جعلك علي، هو عظيم جعلك عظيم سبحانه وتعالى. فالله اختارنا لنفسه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم جعل نبي الجن والإنس من الإنس، فاختارك اختيار كرمك فيه وعظمك فيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني جعلتك لعبادتي، فجعلت أناس اختريتهم ثم نسبتهم لي عبادي، خلاص. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.